والحمد لله ذي الإفضال والإنعام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والأئمة الأعلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المستمعون. وها نحن نشرع في موضوع الإيمان بالقدر، ونخصص هذه الحلقة عن معنى الإيمان بالقدر وعن وجوب الإيمان به. القدر هو تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضت حكمته، والإيمان بالقدر هو التصديق الجازم بتقدير الله تعالى الأشياء في القدم وعلمه سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده وعلى صفات مخصوصة، وكتابته سبحانه لذلك ومشيئته له ووقوعها على حسب ما قدرها وخلقه لها. فيجب الإيمان بأن الله تعالى قد قدر المقادير، وأن كل خير وشر فهو بقضاء الله وقدره، وأنه الفعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، ولا يصدر إلا عن تدبيره. فإن الله تعالى خالق كل شيء وربه ومليكه، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يقع في الوجود شيء إلا بمشيئته، فهو على كل شيء قدير. قال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال سبحانه: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال عز وجل: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. أخرجه مسلم. والعجز هو عدم القدرة وترك ما يجب فعله، والكيس ضد العجز وهو النشاط وإتقان الأمور. إن الإيمان بالقدر لا يتحقق له رسوخ في النفوس إلا بالتسليم للنصوص الشرعية والانقياد لها بالخضوع والتصديق والإذعان، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله تعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام. فمن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، فلا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. فالواجب كمال التسليم للنصوص الشرعية وتلقيها بالقبول والتصديق دون أن يعارضه بخيال باطل يسميه معقولا أو يقدم على الوحي آراء الرجال. كما أن الكلام في باب القدر نفيا وإثباتا موقوف على الخبر عن أسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله، فأسعد الناس بالصواب فيه من تلقى ذلك من مشكات الوحي المبين ورغب بعقله وفطرته وإيمانه عن آراء المشككين وتكلفات المتنطعين. قال ابن القيم في شفاء العليل. وقال أيضا ابن القيم رحمه الله: إن الله تعالى قدر أقدارا، وخلق الخلق بقدر، وقسم الآجال بقدر، وقسم الأرزاق بقدر، وقسم البلاء بقدر، وقسم العافية بقدر. قال الإمام أحمد: القدر قدرة الله. واستحسن ابن عقيل هذا الكلام جدا، وقال: هذا يدل على دقة علم أحمد وتبحره في معرفة أصول الدين. وهو كما قال: فإن إنكار القدر إنكار لقدرة الرب على خلق أعمال العباد وكتابها وتقديرها. وفسر ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال: الذين يقولون إن الله على كل شيء قدير. وهذا من فقه ابن عباس وعلمه بالتأويل ومعرفته بحقائق الأسماء والصفات، فإن أكثر أهل الكلام لا يوفون هذه الجملة حقها. إن الإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان، فلا يصح إيمان العبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. جاء في حديث جبريل عليه السلام المشهور أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال جبريل: فأخبرني عن الإيمان. فقال صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. أخرجه مسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره من الله، وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. أخرجه الترمذي وصححه الألباني. وقال عبادة بن الصامت رضي الله عنه لابنه: يا بني، إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب. قال: ربي، وماذا أكتب؟ قال: أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. أخرجه أبو داود. وكما لا يصح إيمان الشخص إلا بالإيمان بالقدر، ولن يذوق الشخص طعم الإيمان ولن يبلغ حقيقة الإيمان إلا بالإيمان بالقدر، فكذا لن يجد الحياة الطيبة والسعادة إلا بالإيمان بالقدر. ولذا قال بعض السلف الصالح: من لم يؤمن بالقدر لم يتهن بعيشه، بل لا يتحقق التوحيد إلا بالإيمان بالقدر، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. أخرجه اللالكائي في شرح السنة. فلا ينتظم للعبد توحيد ولا يتم له ذلك إلا إذا آمن بالقدر، فالتكذيب بالقدر ينقض التوحيد ويبطله، لما في ذلك من التكذيب والإنكار لصفات الله تعالى كالعلم والقدرة والمشيئة والخلق ونحوها. ولا يخفى أن إنكار الصفات الإلهية ينقض التوحيد القائم على إثبات هذه الصفات لله عز وجل. وإذا آمن بالقدر صدق إيمانه توحيده، فإذا أيقن أن الله تعالى بكل شيء عليم، وأنه على كل شيء قدير، وأن الضر والنفع والسعادة والشقاء كل ذلك بيد الله تعالى وحده، وأنه الذي يقلب القلوب ويصرفها كيف يشاء، فإن هذا الإيمان يحقق التوحيد، فيوجب تمام تعلقه بالله تعالى واللجوء إليه والافتقار إليه والانكسار بين يديه، ويكون الله تعالى وحده هو معبوده ومقصوده، فالله أحب إليه من كل شيء، وأخوف عنده من كل شيء، وأرجى له من كل شيء. عن عبد الله بن فيروز الديلمي أنه قال: أتيت أبي بن كعب فقلت له: وقع في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله تعالى أن يذهبه من قلبي. فقال: لو أن الله تعالى عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله تعالى منك حتى تؤمن بالقدر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار. قال ابن الديلمي: ثم أتيت ابن مسعود رضي الله عنه فقال مثل ذلك، ثم قال: أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك، قال: ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. أخرجه أبو داود وابن ماجه. جاء في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما مرفوعا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو بهؤلاء الدعوات، ومنها: وأسألك الرضا بعد القضاء. قال الحافظ ابن رجب: الرضا بالقضاء مقام عظيم، من حصل له فقد رضي الله عنه، كما قال تعالى: رضي الله عنه مرضوا عنه. وقال بعضهم في قوله تعالى: فلنحيينه حياة طيبة، قال: الرضا والقناعة. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول: ما تركني هذه الدعوات ولي سرور في غير مواقع القضاء والقدر. اللهم رضني بقضائك وبارك لي في قدرك حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. انتهى كلامه رحمه الله. فاللهم رضينا بقضائك وبارك لنا في قدرك حتى لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.